ما حكم المسح على الجورب؟ يجوز المسح على الجورب في أصح قولي العلماء رحمهم الله. فعن ثوبان رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سارية فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. رواه الإمام أحمد وغيره. قال الإمام ابن الأثير: وقال بعضهم: التساخين كل ما يسخن به القدم من خف وجورب ونحو ذلك. وثبت المسح على الجوربين عن عدد من الصحابة كعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وغيرهم، كما ثبت كذلك عن عدد من علماء السلف كسعيد بن المسيب والحسن البصري وسعيد بن جبير، وهو قول الإمام أحمد، والله أعلم.